الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك في الدنيا، فاجمعنا في الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. أما بعد، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة العام الهجري الجديد، خلاص بقينا في عام 1428 هجرية. كذلك أشكر لكم وأسأل الله أن يشكر لكم خطواتكم إلى بيت من بيوته في هذا البرد وفي هذا المطر، من أجل أن تسمعوا قال الله قال رسوله، فبارك الله في ممشاكم، وبارك الله في خطواتكم، وبوأكم من الجنة منزلا. آمين. روى الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود كذلك رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أركض. أعرف أن هذا الدرس هو درس الفقه، وهذه الوصية تتعلق بأحكام فقهية، صيام وصلاة الضحى وصلاة الوتر. وصية نبوية غالية، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها واحدا من أحبابه من أصحابه، أوصى بها أبا هريرة. وكل وصية من هذه الوصايا الثلاث لو عملنا بها لكانت خيرا لنا من الدنيا وما فيها. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، يعني بخلاف شهر رمضان فإنا نصومه كاملا. أوصاني خليلي، هو أبو هريرة خليل النبي محمد، وما هي الخلة؟ خلة هذه من أعلى درجات الحب، والنبي قال على المنبر قبيل أن يموت بأيام: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكني خليلي الله، إن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الله. أما أبو هريرة يقول: أوصاني خليلي ليه؟ ده النبي مالوش خليل من البشر، إنما خليله الله. أولا، الحب درجات كما تعرف، في حاجة اسمها حب، حاجة اسمها علاقة، حاجة اسمها غرام، حاجة اسمها هيام، حاجة اسمها صبابة، حاجة اسمها عشق، حاجة اسمها خلة. درجات. تقول الشيخ ده حبيب باين عليه، لا والله، ده الكلام ده قاله الإمام ابن القيم في واحد من كتبه القيمة. حب درجات. أعلى درجات الحب الخلة دي، الحب اللي كان مهيمن على كل حب في قلب النبي، حب المين؟ لله عز وجل. لا والد ولا والدة ولا زوجة ولا ولد ولا مال ولا نفس، حب ربنا. طيب، النبي قال على المنبر: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام وصحبة الدين، إنما الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. كيف يقول أبو هريرة أوصاني خليلي؟ ما في مشكلة، النبي ما اتخذ لنفسه خليلا من البشر، لكن ده ما يمنعش ان انت تحاول تتخذ النبي لك خليلا. هو ما اتخذ حد خليل من البشر خالص. واضح. اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر. تعرف حبيبي في الله أن الصيام له فوائد جمة، دنيوية ودينية أخروية. إحنا يهمنا بالدرجة الأولى فوائد إيه؟ الدين. الصوم يقوي فيك الإرادة ويساعدك على ضبط الشهوة والتحكم فيها، إذ أن أكثر الناس والله العظيم ما يدخلون النار إلا بسبب شهواتهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وإيه؟ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صوم يكبح جماح الشهوة، يروضها، يورث فيك التقوى، مراقبة الله عز وجل. أولم يقل ربنا الملك عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم يكسر الشهوة، يقمع الهوى، يردعك عن الأشر والبطر، الكبر والنفخة الكذابة، يردعك عن ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يهون عليك ميلك للذات الدنيا. صوم بيربيك، بيعلمك الأدب. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قضية مش قضية أكل وشرب، دي قضية انقطاع عن كل ما حرم الله. كذلك من فوائد الصيام الأخروية هذا الحديث الذي رواه إمام الأئمة كما يقولون عن ابن خزيمة في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الفارس جنته من القتال ايه؟ درعه. الصوم جنة لك من النار كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن ثلاثة أيام من كل شهر. النبي بيرغبك انك تصوم من كل شهر سوى رمضان كم يوم؟ ثلاثة أيام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. شوف فضل صوم واحد، صوم يوم واحد بس، يوم واحد بس. قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. طب والخريف بيتكرر في السنة كم مرة؟ مرة، هيوة مرة واحدة ما بيتكررش. يبقى 70 خريف يعني ايه؟ 70 سنة. والشتاء ربيع المؤمن، نهاره قصير فيصومه وليله طويل فيقومه. اهتبل اهتبل الفرصة لا تضيع. وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام. رواه الطبراني في الكبير وقال: رجاله موثوقون وإسناده لا بأس به. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشارق والمغارب. اللهم أدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. اللهم اجعل ورودنا من على الصراط كالبرق أو الطرف برحمتك يا أرحم الراحمين. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يبقى النبي أوصى سيدنا أبا هريرة أن يصوم من كل شهر 3 أيام. اللي هم إيه؟ الثلاث أيام دول اللي هم إيه؟ النبي هيبين لك. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. يعني 13 و14 و15. أخرجه الإمام الترمذي. ممكن تصوم الثلاث أيام الأول من كل شهر، لكن أفضل 3 أيام تصومهم في الشهر ما إيه؟ اللي هنسميه الأيام القمرية، 13 و14 و15. إذ البعض برضو بيسميها الأيام البيض، البعض يسميها الأيام البيض. طب وليصوم الثلاث أيام دول يكتب له إيه؟ صيام الظهر، أصوم 3 أيام من كل شهر عربي، 3 ب30 على طول، لأن الحسنة للأمة دي بكام؟ ب10 أمثالها، ومعهم شهر رمضان كمان ما شاء الله. يبقى كتب لك في الصحيفة الراجل ده عمره كله صيام من ساعة ما بلغت إلى أن تلقى الله، عمرك اللي انت كلفت فيه يكتب لك كله ايه؟ صيام، صيام الظهر بكام يوم يا مولانا؟ 3 أيام من كل شهر عربي. وهذه الأيام صيامها مستحب مش واجب، لأن الصيام الواجب علينا ايه؟ ها؟ رمضان بس، وما نذرناه. وبعد قال لله علي نذر أصوم 5 أيام، يبقى الصيام هنا ايه؟ واجب، واجب. وصيام الكفارات، قال الأخت والله العظيم ما أنا داخل لك بيت، لا يا عم، قطعت الرحم كبيرة من الكبائر، وقع يمينك وصر رحمك واعمل كفارة. طب الكفارة ايه؟ عتق رقبة، ما عادش في عبيد والحمد لله، خلاص بقى أطعم 10 مساكين أو اكسوهم، لفيش فلوس، خلاص في صحة، بومب، صم 3 أيام. صمه هنا إيه؟ واجب، إنه كفارة، واضح يا إخواني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن 3 أيام دول صمها مستحب. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث في الصحيحين، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر 3 أيام، فإن الحسنة ب10 أمثالها، وذلك مثل صيام الظهر. سيدك عبد الله بن عمرو أصله كان مجتهد جدا في الصيام والقيام، لدرجة أنه لما تجوز وذهب أبوه عمرو وسأل زوجته عن حال ولده معها، قالت: نعم الرجل عبد الله، لا يفتش لنا كنفا. ما فيش راجل زيه ما شاء الله، يصوم النهار ويقوم الليل كده، بتشتكيه بس بأدب. يعني زوجي عامل معاكي يا سلام، وفي في واحدة في الدنيا زي زوجي كل يوم بالنهار بيصوم وطول الليل قيام للفجر، طب وفين حقه؟ فشكاه عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أمره انه يخفف هذا الأمر. الوصية الأولى صيام 3 أيام من كل شهر. الوصية الثانية قال: وأوصاني بركعتي الضحى. انا كنت جاي النهاردة اصلا اتكلم عن صلاة الضحى بس، فاحببت تبقى الفائدة اكبر. صلاة الضحى وقتها يبتدئ من متى وينتهي متى؟ عدد ركعات الضحى كم ركعة؟ حدها الاقل كم والاكثر كم؟ فضل صلاة الضحى ايه؟ اسمع. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامي، سلامي مفصل الإنسان، وسعادتك في كم مفصل؟ 360 مفصل. شوف المطلوب ايه. يصبح على كل سلامي من احدكم صدقة. الله اكبر، 360 مفصل يوميا، عايزين 360 ايه؟ صدقة. طب لو كل مفصل تصدقت عنه بجنيه، يبقى مطلوب كل يوم كام؟ 360 جنيه. في الشهر بكام؟ في السنة بكام؟ عايز حسبة. لو قلنا زكي كل يوم عن المفاصل بعشرة جنيهات بس، ده انت عايز ثروة، 300 جنيه كل يوم، 9000 تسعة باكو في الشهر، في السنة 9 × 12 معرفش بكام، انا كنت بليد في الحساب. مبلغ وقدره، مبلغ وقدره مشكلة. فكأن الامر شق على الصحابة، واللي عايز يعرف قيمة العظام والمفاصل دي، زيارة واحدة بس المستشفى السيد جلال مش بتاعت عظام او فيها يعني مشهورة بالموضوع ده، ويتفرج ايه اللي مجبسين له وسطه، واللي حاطين له شريحة، واللي مسمار قد كده، واللي مش عارف. انت في نعمة كبيرة، احمد ربنا على اللي انت فيه، اللهم لك الحمد يا رب. يصبح على كل سلامي من احدكم صدقة. طب الامر ده صعب. قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. تهليلة يعني ايه؟ تقول لا اله الا الله. وكل تكبيرة صدقة، وامر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الحديث رواه الإمام مسلم وأحمد وأبو داود ومشهور. يبقى أول فضل لصلاة الضحى إنها زكاة إيه؟ المفاصل. المفاصل. الفضل الثاني، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم. بسم الله ما شاء الله، السرية دي راحت بسرعة وحاربت وانتصرت وغنمت بسرعة، ما شاء الله، الناس عمالة تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ أقول لكم على حاجة أفضل من الغزوة دي، من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. يبقى صلاة الضحى يعني فعلا خير من الدنيا وما فيه. وهذا رواه أحمد الطبراني بإسناد جيد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. يبقى حديث ايه؟ قدسي. يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. احنا قلنا برضو من صلى الصبح في جماعة، ده كلام النبي، فهو في ذمة الله، ربنا يحفظه. طب ما لحقتش اصلي الصبح في جماعة، قمت متأخر، يبقى اوعى تغفل عن 4 ركعات صلاة ايه؟ ضحى، وانت في ذمة الله، في تأييده، في عنايته لحد اخر النهار. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم. الله، توطيت في البيت وجاء صلي فجر ظهر عصر مغرب عشاء في المسجد، دي النية بس، اخد اجر حجة. ومن خرج الى تسبيح الضحى، صلاة الضحى، لا ينصبه يدفعه ويتعبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، رواه أبو داود، والحديث صححه والشيخ الألباني في صحيح الجامع. الأحاديث في هذا الباب كثيرة. في فضل جميل أوي أوي للضحى، بنفتح به بوابة الأمل لكل من تعذر عليه السفر للحجاز للحج أو العمرة. فضلتك حضرتك عايز كل يوم يكتب لك أجر حج وعمرة يوميا، حج وعمرة حج وعمرة. أيوة اسمع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله، صلي الفجر واقعد. بعض أهل العلم اشترط تقعد في مكانك ما تتحركش منه، وهؤلاء ضيقوا واسعا. المراد تقعد فين؟ في المصلى. طب المرأة تقول لي: يا شيخ مش النبي قال صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا؟ صح. طب أنا هصلي في البيت أخذ نفس الثواب؟ أيوة. أما زوجك يجي أو جماعي البنات اللي عندك وصلي معاه، أو زوجك يجي تقوله تصدق علينا صلي بي عشان يبقى صليت في إيه؟ في جماعة. أو صلي وحدك لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، وعد في مصلاك في بيتك. أصل المفروض كل واحد فينا في بيته مخصص حتة كده، دي إيه؟ المسجد بتاعه. صلي فين في بيتك؟ أبا صلي في الحتة الفلانية دي، أنا بصلي في المطبخ عشان أبقى جنب حلة المحش. شوف لك أنت الحتة بتاعتك اسمها إيه؟ المسجد. صلى على الرسول هتاخد الثواب. طب رجل بس عنده عذر يجعله يتخلف عن الجماعة، له نفس الأجر، صلى الصبح ويجلس يذكر الله، يفتح المصحف يقرأ جزئين، يسمع درس علم، يسبح يحمد يكبر، المهم يكون على ذكر. نفسنا في الجلسات الحلوة دي. أقول لك إزاي بس ده الناس بتصلي الفريضة، والله الشيخ السلام عليكم ورحمة الله يمكن يمشوا قبل ما يقول التسليمة الثانية. يعني الواحد يجي متأخر ركعة وبيصلي على الباب، الناس تدوس عليك. انت ما سبحتش 5-6 تسبيحات، ما تصبر شوية. في وانا بحج كنت بصلي في استراحة، يعني مسافر من مكة للمدينة من مكة المدينة، ففي استراحات بنصلي فيها، حتى بيسمي يقولك التفويج لحد ما الورق يخلص وبتاع. فبنصلي بقى في مصلى صغير كده، والله العظيم انا اقولك ايه، بس متأخر ركعة الناس بقى تدوس فوقي، ومشيت حافي ومش لاقي النعل بتاعي، وايه يا اخوان، ايه يا مسلمين، الله في ايه، انت جاي تحج متصرب عليه، مش صابر دقيقتين في المسجد؟ احاولت يعني، اللهم اهد المسلمين يا رب، اللهم امين. فايه المانع بعد الصبح تصلي وتفتح مصحفك وتقرأ لحد وقت الشروق، بعد الشروق بربع ساعة بتلت ساعة تقوم تصلي ركعتين، يبقى عملت استباحة حجة وايه وعمرة. انا بقول لو الشيخ احمد عامر برضه قال: يا اخواننا بعد الجمعة ابتداء من الغد اي مصلي سيمكث في المصلى الى بعد الشروق بربع ساعة ويصلي ركعتين، قرر المسجد ان يعطيه 10 جنيهات. هتلاقي المسجد ده فاضي، هتلاقي الناس جاي من حلوان ومن الجيزة ومن القليوبية مش كده؟ وجايب الحريم وجايب عياله والعيلة العيلة استباحة بريزة على الصبح. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. بقول لك حجة وعمرة، هو عمرك ده عمرك، ما تضيعش الفرصة. طب يا عم الشيخ في مشكلة، كتير من المساجد بتقفل، وخادم المسجد ممكن يشيلني ويرميني في الشارع. ده في خادم مسجد عملها مع أحمد بن حنبل صلى الله عليه وسلم. يعني أحمد بن حنبل خرج في سفر ليلقى إسحاق بن راهوي، فكانت ليلة فيها مطر شديد جدا وهو غريب، فدخل في المسجد يصلي العشاء وقال أبيت فيه إلى الصبح، وزي ما الناس يقولوا النهار له عينين. فصلى العشاء وقعد، الناس خرجت وهو قاعد. خادم المسجد قال له وأنت؟ قال له أنا إيه؟ هذا بيت ربي وأنا عابر سبيل الله يجزي خير وضللت الطريق أبيت فيه حتى الصبح. قال إما أن تخرج أو أجرك من رجليك إلى خارج المسجد، هرميك في الشارع. ما يعرفوش وما يعرفوش، فخرج ورجله تغوص في الطين، وأحلى مطر وبرد شديد، ورجل كان كبير في السن. وإذ بباب يجاف توارب كده ويخرج منه رجل، قال إلى أين يا عم؟ عم أنت راح فين؟ ضلمة والمطر والوحلة دي. قال والله لا أدري إلى أين. قال تعالى اقضي ليلتك عندنا. قال فدخلت فجاءني بالماء فغسلت عني الطين يعني، وجاءني بثوب نظيفة فلبستها، وأشعل الكانون، عارفين الكانون دف المكان. وبعد ما الرجل اتعشى قال له إلى أين؟ قال خرجت للقاء رجل في هذه الناحية. قال من؟ قال إسحاق بن راهوي. قال من أنت؟ قال أنا أحمد بن حنبل. قال وأنا إسحاق بن راهوي. ناس المحترمة بتعرف بعضها. صلى على الرسول. فالرجل الخادم هيرميني بره، أو هو عنده كده، هو النظام كده، ما اقفش. أنا أعمل إيه؟ خليك قاعد لحد ما يطرقك، ولما يطرقك روح البيت واذكر ربنا لحد بعد شروق الشمس بربع ساعة، هات ركعتين، يبقى تاخد أجر حجة وإيه وعمرة تامة تامة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب صلاة الضحى وقتها من متى إلى متى؟ أنا قلت يبتدئ وقتها بارتفاع الشمس قدر الرمح وينتهي حين الزوال. يا عم تقول رمح ومش رمح، احنا فين هنا يا سيدي؟ ماشي، في النتيجة مكتوب الشروق النهاردة على الساعة كذا، بعد الشروق خليك في المضمون خد تلت ساعة وصلي بعدها. وقتها ممتد لحد امتى؟ لحد قبيل اذان ايه؟ الظهر. طب افضل وقت نصلي في الضحى امتى؟ حين تشتد الشمس. يعني طب احنا في شتاء، طيب قبل الظهر بساعة ده افضل وقتها. دليل ذلك ما رواه زيد بن ارقم رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اهل قباء، وبزع الاول ما الاقي بعض المشايخ يقول لك قباء، غلط، اسمها قباء، قباء اسم للعباية، حاجة تتلبس زي العباية كده، هو اسمه ايه؟ قباء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال صلاة الاوابين. ايه معنى كلمة اواب؟ الناس اللي حضروا معايا درس التوبة اكيد هيعرفوا بقى، ها؟ أواب يعني رجاع إلى الله. ما احنا قلنا في عندك حاجة اسمها توبة وحاجة اسمها أوبة وحاجة اسمها إنابة، التلاتة بمعنى الرجوع. من خاف من الله فرجع عن المعصية إلى الطاعة ده اسمه ايه؟ تائب. طيب، ومن انقطع عن المعصية حياء من الله فهو أواب، ومن انقطع عن المعصية تعظيما لجلال الله فهو منيب. فاللهم اجعلنا من التوابين الأوابين المنيبين، آمين. صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، رواه مسلم. أفضل وقت تصلي في الضحى اللي اسمها صلاة الأوابين بقى إمتى؟ إذا رمضت الفصال. الفصيل مفرد فصال، الفصيل اللي هو ابن الناقة الجمل الصغير، لما يقعد على الرملة كده وحر الرمل يمس خفه يحس بيه يروح قايم، ده أفضل وقت لصلاة الضحى. ده إمتى يعني؟ الساعة 11 كده، 10 11 11 ونص، ده أفضل وقت. لكن وقتها بيبتدي من إمتى؟ بعد الشروق بإيه؟ تلت ساعة لحد قبل أذان الظهر، صلوا على الرسول. طيب، عدد ركعات الضحى قد إيه؟ أقلها كم؟ ركعتين. إيه الدليل؟ حديث أبو هريرة: أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى 2. وأي سنة في الغالب أقلها ركعتين إلا الوتر، أقله إيه؟ ركعة واحدة، أقلها 2، وأكثرها في خلاف. معظم أهل العلم على أن أكثر الضحى 8 ركعات، لكن منهم من قال 12 ركعة، وابن القيم قال هو وغيره ليس لها حد، مفتوح، أقلها 2 وأكثرها أنت وجدعنتك بقى. دليلهم حديث أم هانئ، النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخل إلى بيت ابنة عمه أم هانئ، فاغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، والحديث متفق عليه. أبو داود روى في سننه عن أم هانئ أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. يبقى عرفنا الكيفية: مثنى مثنى مثنى مثنى. إخواننا من علماء اللي قالوا لا دي مفتوحة وليس لها حد، قالوا النبي صلى في بيت أم هانئ صلاة الفتح، دي ما كانتش الضحى. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها التي قالت فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. يا ابن القيم قال الضحى أقل 2 أكثره مفتوح، بدليل حديث إيه؟ عائشة يصلي 4 ركعات ويزيده ما شاء الله. أنا الحقيقة بميل إلى قول ابن القيم، لو الناس صلوا الضحى 8 ركعات ده حاجة أبها قوي، ده احنا بنتحايل عليهم يصلوها إيه؟ ركعتين. طيب، الوصية الثالثة التي أوصى النبي بها أبا هريرة قال: وأوصاني أن أوتر قبل أن أرقد. صلاة الوتر، الوتر سنة مؤكدة بخلاف الضحى، الراجح في الضحى أنها سنة مستحبة. وإذا شئت أن تواظب عليها يوميا فهذا حسن وجميل، لحديث السلاميات يصبح على كل سلامي من أحدكم إيه؟ صدق. من أهل العلم من قال تصلى الضحى إذا كان هناك سبب، منهم قال تستحب المواظبة عليه، منهم من قال بل السنة أن تفعل وتترك، أنا بقول واظب عليه، لحديث يصبح على كل سلامي من أحدكم إيه؟ صدق. الوتر سنة مؤكدة بقى، النبي لم يترك صلاة الوتر دي أبدا، لا في سفر ولا في حضر، وكان يقول والحديث في الصحيحين ومتفق عليه إن الله تعالى وتر يحبه الوتر، كذا قال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر، رواه الترمذي وأحمد. واحد بيعزمك على طمر، كل واحدة ثلاثة، من باب ان ده رقم وتري، وربنا وتر يحب الايه الوتر. اتوضى اغسل يدي، يجوز مرة يجوز اثنين، ولكن النبي كان بيواظب على الغسل كم مرة؟ ثلاث، وتر وتر. من غسل الميت غسلناه ثلاث مرات، لسه فيه قذر خليهم خمسة، لسه فيه سبعة، اقطع على عدد ايه وتري. صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك بيقول كلام شديد جدا في حكم من ترك الوتر، قال من ترك الوتر أدب وكان جرح في شهادته. ايه ده كلام شديد، ده احنا كلنا محتاجين نتأدب ويجرح في شهادته، كلام صعب او شديد. قاله ابن حجر في الفتح، شيخ الاسلام سئل عن رجل لم يصلي وتر العشاء هل يجوز له تركه، فاجاب الحمد لله الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه ترد شهادته. إيه ده؟ والوتر أوكد، ده كلام شيخ الإسلام، من سنة الظهر والمغرب والعشاء، والوتر أفضل من جميع سنن النهار، أفضل من صلاة الضحى، بل أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل، وأوكده الوتر وركعة الفجر. أكتر صلاة سنة تمسك فيها قوي الوتر وركعتي الايه الفجر، ما السنة لما خير من الدنيا وما ايه وما فيه. قال الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. ما هو مش أي حد يشهد أصلي، لازم الشاهد يكون عدل ويكون فيه مواصفات، كليش واحد تشتريه بعشرين جنيه يجي يشهد، أو واحدة رقصة تشهد شهادتها باطلة أصلا شرعا مش فاسقة، واحد ترك الصلاة شهادته شرعا لا تقبل أصلا مش فاسق في أقل الأقوال، واحد خمرجي ملوش شهادة ده أصلا. من كان الأئمة بيتكلموا في الوتر، في الوتر. وعن سعيد بن منصور بسند جيد عن ابن عمر قال ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراع، كان رأسه متكتفة بحبال. طيب وقت صلاة الوتر إمتى؟ النبي صلى الوتر في الليل كله، صلاه في أول الليل وفي نصف الليل وفي آخر الليل، فانتهى فعله إلى أن صلاه فين؟ في آخر الليل، هو الثلث الأخير من إيه؟ من الليل. لكن ينفع بعد العشاء على طول أصلي الوتر؟ خايف أنام، خايف وضوء يتنقض، ينفع الساعة 12 بالليل هصلي ركعتين قيام ليل وواحدة وتر ماشي؟ لا، أنا عندي عزيمة قبل الفجر بساعة هقوم وصلى 4 ركعات قيام ليل وأوتر بركعة بثلاثة بخمسة بسبعة بتسعة ينفع وتر تسعة ركعات وتر. عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. السحر له إيه؟ قبيل الفجر يجب نصف ساعة أو ساعة لتيل، ده السحر لو أفضل وقت الإيه؟ للاستغفار والمستغفرين بالأسحار، وده الوقت اللي قال في بعض العلماء هو الوقت الذي أخر فيه يعقوب الاستغفار لإيه؟ لأولاده. قالوا يا أبانا استغفر لنا، قالوا بيه سوف أستغفر لك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ يا أبا بكر متى توتر؟ قال أوتر قبل أن أنام، يعني في أول الليل، لأنهم كانوا بيناموا بدري. الصحابة كانوا يستنوا إقامة صلاة العشاء فتخفق رؤوس بعضهم، مش متعودين على السهر، بيناموا بدري. احنا مصيبتنا السهر، دي مصيبة فعلا فعلا. ويا ليته سهر فيما ينفع، في مدرسة علم، في مؤانسة ضيف، في ملاعبة زوج، هذا كله عبادة. لا ده مع الفضائحيات. ولاد الذين حط مأخرين البرنامج بتاعي بيسهروا يسهروا الناس. صلى على الرسول. المهم قال يا أبا بكر متى توتر؟ قال أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر متى توتر؟ قال أنام ثم أوتر. قال النبي لأبي بكر أخذت بالحزم والوثيقة، وقال لعمر أخذت بالقوة. متفق عليه. أبو بكر عايز يبقى في أمان، يمكن أنام أصحى متأخر، لا يا عم أوتر وبعد كده ربنا كريم بقى أصحى ولا حاجة، يبقى ربنا يعني يعني على الطاعة. سيدنا عمر عنده يعني زي ما النبي قال له قوة قوة، فيقدر ينام ويصحى. هنام ساعة هي ساعة، لكن ده جائز وده إيه؟ جائز. عدد ركعات الوتر كام ركعة؟ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. يبقى أقل صلاة الوتر كم ركعة؟ ركعة واحدة. طب ينفع أوتر بثلاث ركعات؟ وبخمسة؟ أيوة. وبسبعة؟ أيوة. وبتسعة؟ أيوة. النبي عمل ده كله. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. ثلاثة دول إيه؟ وتر. وعنها الحديث متفق رواه مسلم. وعنها قالت كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها قالت كنا نعد له سواكه وطهوره. طهوره يعني مية الوضوء. احنا قلنا الطهور المية، الطهور ايه؟ الوضوء نفسه. شوف الزوجة المتعاونة مع زوجها، هي عارفة الوقت اللي بيكون فيه لليل امتى، مجهزة له السواك ومية الوضوء. كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، ربنا يصحيه من النوم متى شاء فيتسوك. اللهم صل على محمد. أول ما يفتح عينيه يعمل إيه؟ السواك على طول، عشان لما يقول الحمد لله الذي أحيانا يطلع الذكر من فم مطيب بالسواك. أدب مع الله، مش حاجة يصلي والسجارة في بقه. داخل يصلي في مسجد النبي، والله شفته والسجارة فيها نفسين صعبين عليه في ساحة الحرم المكي، الساحة اللي برة دي معهم السجاير، ما فيش الأدب ده ما يعرفوهوش. كان معايا واحد كل يوم يسافر من مكة لجدة كل يوم، ليه؟ عشان يشرب شيشة وبيحج. تخيل، يقولك مفيش مكة شيش، ناس متزمتين يروح جدة يجي 150 كيلو يشيش ويجي، عايز يحج بمزاج. ربنا يهدينا وإياه. قلنا نعد له صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، دول وتر متصلة، 8 يجلس فيها زي ما أنت بتجلس في 2 من صلاة المغرب، فيجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله، لما كبر وأخذه اللحم ثقل، أوتر 7، وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. يبقى النبي أوتر 3 وب5 وب7 وب9، وقال لنا ينفع نوتر بإيه؟ 1 ركعة. كل ذلك جائز إن شاء الله. أقرأ في إيه؟ بإيه وأنا بوتر؟ 7 يعني تشاهد 1، تشاهد الأخير قلنا يجلس في 6، يعمل تشاهد أوسط زي المغرب، أوسط لحد الشهادتين، كذلك لو يصلي 9 يقعد في 8، 5 يقعد في 4، صلوا على الرسول. طيب يقرأ بإيه؟ بما شاء. أفضل يعني يستحب لنا نقرأ بإيه في الوتر؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، ده في الأولى يعني، وقل يا أيها الكافرون في الثانية، وقل هو الله أحد، قال في ركعة ركعة، يعني كل واحدة فيه في ركعة، رواه النسائي وحديث صحيح. يتبقى نقطة صغيرة خالص، طب والقنوت في الوتر، ما هو القنوت؟ قنوت بالتاء يعني الدعاء أو الدعاء الطويل يعني. طب القنوط بالطاء اليأس، ما عندناش قنوط، احنا عندنا امل. من السنة ان تقنط في الوتر، تدعو بدعوات معينة او بما شئت، لكن خير الدعاء اللي ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم او جاء في القرآن. عن الحسن بن علي قال رضي الله عنه وعن ابيه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. أقولهن فين؟ في الوتر. احفظ لي فين؟ في الوتر، في الوتر. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعالى، أو لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعالى. أقول الوتر القنوت ده إمتى؟ قبل الركوع ينفع، وبعد الرفع من الركوع ينفع. طيب والقنوت في الصلوات الخمسة بقى يجوز عند النوازل. ربنا يعافينا في كارثة، في مصيبة الأمة وقع فيها، يعني في الخمس صلوات تدعو، والنبي ظل يقنط لمدة شهر يدعو على بعض الظالمين الذين آذوا الصحابة. طيب تخصيص القنوط بصلاة الفجر فقط ما حكمه؟ بملء فمي هو بقول لك بدعة بدعة. ما تقولش كده، هو انا اللي بقول ده اجدادك الصحابة اللي بيقولوا. اسمع، عن ابي مالك الاشجعي سعد بن طارق قال قلت لابي، ابو ده صحابي، قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله، يبقى الرجل ده صحابي اهو، انك قد صليت خلف رسول الله وابي بكر وعمر وعثمان وعلي. انتوا عايزين ايه تاني؟ صلى ورا النبي ورا الخلفاء الراشدين. انك صليت، قد صليت خلف رسول الله وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحوا من 5 سنين، فكانوا يقنطون في الفجر. بقولوا يابا النبي كان بيقنط الفجر، ابو بكر عملها، عثمان، عمر، علي، فكانوا يقنطون في الفجر. قال اي بني محدث، اي بني محدث يعني ايه؟ مبتدع. خرجه الامام احمد وابن ماجه والحديث صحيح. قال ابن القيم في زاد المعاد الجزء الاول صفحة 271 قال ومن المحال أن رسول الله كان في كل غداة، يعني في كل صلاة صبح، يعتدل من الركوع ويقول اللهم اهدني في من هديت، ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر الصحابة، بل يقول الصحابة عنه بدعة. لو كان النبي يعمل كده كل يوم كان بقى عمر ايه؟ مشهور، مش كده؟ لا دي بدعة يا عم، بدعة. طيب اخر سؤال، انا كنت ناوي اصلي الوتر وغلبني النوم، صحيت تاني يوم، هل يجوز قضاء الوتر؟ الجواب نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. إمتى؟ لما تفتكر، افتكرت بالنهار صليه، فليصليه إذا ذكره. رواه أبو داود، قال العراقي إسناده صحيح. وبعد، فهلموا إلى هذه الوصايا العظيمة الجليلة، إلى هذا المتجر الرابح، صم أخي في الله 3 أيام من كل شهر، لا تغفل عن ركعتي الضحى، لا تنسى أن توتر ولو بركعة قبل أن تنام، وقم إذا ما امتد جنح الدجى وغصت الأجفان بالنوم، واستنشق الجنة ريحانها وحم عليها أيما حومي أو أحلى منها. يا أيها المتعبد حتى متى فوق الأسرة تركد؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أنا ما تحكتش عليكم، أنا كلمتكم عن الضحى والوتر، يعني أنتوا خدتوا حقكم وزيادة، خدتوا حقكم بالثلاثة النهارده.